قلبي ده دموع حبي كش كلنا نخبي كش كلنا نخبي مجرون نار قوية مجرون نار قوية نظراتها قتالة نظراتها دبالة قالوا القلب تعالى قالوا القلب تعالى وزادوا على مدية زادوا على مدية عينيك تبكي فيا فيا خزرتهم يا بنات.